أشهد أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء الأرض والسماوات، حمدا نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله بلسما لجروحنا وشفاء لأمراضنا وجمعا لقلوبنا وتأليفا لشتاتنا وحجة لنا عند ربنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أكرم مولود وصاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود، وعلى آله وصحابته الكرام الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في هذه المبادئ والقيم التي هي مبادئ تزكية لنفس الفرد ولنفس الأمة. حين نتحدث عن مبادئ التزكية نريد بها المبادئ التي تزكي الفرد في الأمة وتزكي الأمة في الفرد، تزكي الفرد في الأمة حتى يصبح لبنة في بناء صرح الأمة، وتزكي الأمة التي ينضاف إليها هذا الفرد المزكى فتقبله بتزكيته هي، لأنه لا يمكن أن تكون هذه التزكية شاملة إلا إذا عمت الفرد والأمة. ولذلك حين يتزكى الفرد هنا المقصود منه أن يكون صالحا لوضعه في صرح الأمة المزكاة، هذا هو المقصود من هذه المبادئ. المبادئ هي 10 كما سبق سردها، وقد انتهينا من المبدأ الرابع من هذه المبادئ 10، ونحن في درس اليوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه مع المبدأ 5. والمبدأ 5 اليوم هو مبدأ الرؤيا الصالحة وعلاقتها بالتزكية والتلازم والتكامل الذي يكون بين الرؤية الصالحة والتزكية. الرؤية الصالحة لها أثر على التزكية، والتزكية أيضا هي التي تنتج الرؤية الصالحة، فبينهما هذا التلازم والتكامل. إذن مع هذا المبدأ من مبادئ التزكية الذي هو الرؤيا، وهو مقتبس من حديث بدء الوحي، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو الذي يشرق، أي هذا المبدأ يشرق بأنواره في مطلع الحديث، حين قالت رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، ثم حبب إليه الخلاء. نحن قدمنا فقرة حبب إليه الخلاء، كان يخلو بغار حراء، وذلك للترتيب الزمني. الترتيب الزمني هكذا: كانت الخلوة ثم الرؤيا. وكذلك قدمنا مبدأ الخلوة وما يتعلق بها، لأن الكلام فيها هو بمثابة مقدمة وبمثابة بوابة للدخول لهذا المبدأ الذي هو الرؤية الصالحة أو الصادقة. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة، وفي رواية الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، شبهت الرؤيا الصالحة التي هي مبادئ الوحي بفلق الصبح الذي هو مبادئ شروق الشمس. فالشمس مبادئها ومقدمتها فلق الصبح، ثم تبدأ في الاتساع حتى تعم الأفق كله، وهكذا شمس النبوة، فإنها بدأت بالرؤية، ثم أخذت شمس النبوة تتسع دائرتها حتى عمت الأفق. فمن كان باطنه نورانيا أشرقت عليه شمس النبوة، ومن كان باطنه ظلمانيا فلا يزال في ظلمته ولا تؤثر فيه شمس النبوة. موضوع الرؤيا، الحديث في موضوع الرؤيا حديث ذو شجون، والكلام فيه ذو فنون، والأمة اليوم في حاجة إلى الحديث عن هذا المبدأ، وذلك لأنه اختلط فيه الحبيل بالنبيل، واختلط فيه الحق بالباطل، واختلط فيه الصواب بالخطأ، واختلط فيه الصدق بالكذب. ولذلك فإن هذا الموضوع يحتاج منا إلى أن نقف معه وقفات، فهو ذو جوانب، الكلام في هذا الموضوع ذو جوانب متعددة. الجانب الأول من هذه الجوانب يتعلق بشرف الرؤيا وفضل العلم بها، والجانب الثاني يتعلق بحقيقة الرؤيا من حيث هي، والجانب الثالث يتعلق بأقسامها، والجانب الرابع يتعلق بالفرق بين الرؤية الصادقة والرؤية الصالحة، والجانب الخامس يتعلق بصفات معبريها وشروطه وشروط تعبيرها. هذه جوانب خمسة سوف نتحدث عنها بما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير، وبما فتح به العليم الخبير سبحانه لا إله إلا هو. الجانب الأول شرف الرؤيا وفضل العلم بها. هناك أحاديث كثيرة تدل على شرف الرؤيا وفضل العلم بها بعد كتاب الله طبعا، فقد نوه كتاب الله تعالى بالرؤيا الصالحة وبالرؤيا الصادقة، كما سيتبين الفرق بينهما إن شاء الله تعالى. نوه بالرؤية الصادقة وبالرؤية الصالحة، أي ما تنويه في حق المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، نوه بها في مقامين في القرآن الكريم في حق نبينا المصطفى الخاتم عليه الصلاة والسلام، في سورة الفتح وفي سورة الأنفال. في سورة الفتح: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. كذلك في سورة الأنفال: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو راكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. وربما فيها في سورة بني إسرائيل أيضا إشارة إلى الرؤيا في قوله تعالى: وما جعل الرؤيا التي أريناك إلا فتنة إلى آخر الآية. ثم نوه بها حين ذكرها في حق خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في سورة الصافات، ثم كذلك نوه بها أيما تنويه حين ذكرها في حق يوسف الصديق، وذكرت في حق يوسف الصديق متنوعة، منها ما رآه هو نفسه عليه الصلاة والسلام وهو يوسف حين كان طفلا صغيرا وقص الرؤيا على أبيه، وظلت هذه الرؤيا في عالم الغيب تتحقق شيئا فشيئا في عالم الوجود، ظلت في عالم الغيب تتحقق شيئا فشيئا في عالم الوجود حتى تحققت بكاملها بجلالها وجمالها وكمالها عبر 40 سنة. الرؤيا ظلت تتحقق في عالم الوجود شيئا فشيئا بالتدرج في مدة 40 عاما. فلما تحققت بجمالها وجمالها وكمالها قال الله عنها: هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وتخلل هذه الرؤيا رؤى أخرى أو رؤيان: رؤيا صاحبي السجن ورؤيا الملك. هذا تنويه الرؤيا بالنسبة لكتاب الله، هذا يدل على ماذا؟ على شرفها وفضل العلم بها. ومن ثم كان النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه كلما صلى الصبح بأصحابه يسألهم: هل رأى منكم الليلة رؤيا؟ روى الإمام البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى بين الغداء أي الصبح يقول: هل رأى منكم الليلة رؤيا؟ فإذا رأى أحد الصحابة رؤيا قصها على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأحيانا كان يترك بعض أصحابه ليفسروها ويعبروها، فتارة كانوا يصيبون وتارة كانوا يخطئون. فحين ذكرت الرؤيا بين يديه صلى الله عليه وسلم تصدر سيدنا أبو بكر لتعبيرها فعبرها فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أصاب في بعضها وأخطأ في بعضها. وهذا توجيه لتعبير الرؤيا الذي سيأتي في النقطة الأخيرة أو في الجانب الأخير من هذه الجوانب الخمسة التي وعدنا أن نتحدث عنها. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمة الله عليه في كتاب التمهيد عقب هذا الحديث، حديث سمرة: هذا الحديث يدل على فضل العلم بالرؤيا وشرفها. حديث سمرة يدل على فضل العلم بالرؤيا وشرفها. وقال الإمام الفاضل إمام عياض رحمه الله تبارك وتعالى، القاضي عياض، في كتابه إكمال المعلم في هذا الحديث قال: فيه الحض، فيه الحض على علم الرؤيا والتهمم بها وشرف علمها وصحته. فيه الحض، الحث على فضل العلم بالرؤيا والتهمم بها، الاهتمام بها، ليس بالأمر الهين. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل: أيفسر الرؤيا كل أحد؟ فقال عليه رحمات الله، أي الإمام مالك: أيلعب بوحي الله؟ الرؤيا وحي الله، لا يتسنى لكل أحد أن يعبرها، لا يعبرها إلا من كان أهلا للتعبير كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا يدل على فضل العلم بالرؤيا وشرفها، وأنها من قبيل الوحي، أي من قبيل ما ينبغي إدراجه في باب الوحي، ليس وحيا مستقلا. ولذلك ظلت الرؤيا تواكب زمن الرسالة من أولها، أي من أول زمن الرسالة إلى آخرها. ظلت الرؤيا الصالحة والصادقة من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أو من أحد أصحابه بإقراره له عليها. فثبت بالرؤيا، ثبت بالرؤيا أحكام شرعية، لكن بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رؤيا الأنبياء حق، هذا ليس فيه شك ولا امتراء. لكن إذا وجدت الرؤيا عند أصحابه، فإن أقرها صلى الله عليه وسلم كانت بمثابة الوحي. فواكبت الرؤيا الوحي في زمنه كله، منذ أن بدأ الوحي وكانت مقدمته الرؤيا الصالحة إلى نهاية زمن الوحي. فكانت الرؤيا في السلم، وكانت الرؤيا في الحرب، وكانت الرؤيا في دائرة العبادات. فثبت الأذان بالرؤيا، وكانت الرؤيا المبشرة، وكانت الرؤيا المنذرة المحذرة، كما في رؤياه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كما سيتبين إن شاء الله تبارك وتعالى. فكان منها المبشر، وكان منها المنذر والمحذر، مما يدل على فضل الرؤيا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: انقطع الوحي ولم يبقى إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. ومما يدل على فضلها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري من حديث أنس ومن حديث عبادة بن الصامت، أنه صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة، يتمثل جزءا من 46. وفي رواية أخرى من حديث عبد الله بن عباس ومن حديث عبادة أيضا: جزء من 44. وفي رواية أخرى من 45. وفي رواية أخرى من 70. وهذه الروايات سيأتي إن شاء الله كيف يلتأم شملها وتجمع نصوصها، وأنه ليس بينها أي افتراق ولا أي اختلاف ولا أي تضارب أبدا. حين يأتي دور الكلام على هذه النصوص سيتبين لنا كيف يلتأم وكيف يجمع شمل هذه النصوص تماما، لأنه نطق بها من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذا ما يتعلق بالجانب الأول، وهو جانب فضل العلم بالرؤيا وشرفها، وأنها تمثل في هذا الدين، تمثل في هذا الدين قداسة، وأي قداسة، وتمثل في هذا الدين عظمة، وأي عظمة. ولذلك لا ينبغي التلاعب بهذا الأمر ولا الدخول فيه من أجل الشهرة أو من أجل التكسب أو من أجل أن يظهر الإنسان نفسه على أنه مرجع في هذا العلم الذي هو علم الرؤيا، وهو ليس أهل لذلك. حتى إن هناك من يعبر الرؤيا من بعيد لا يعلم عن صاحبها شيئا، ولا يعرف عن شخصه أي شيء، ثم يعبرها وبينه وبينه مسافات بعيدة جدا. وسوف نعلم من خلال صفات المعبر وشروط التعبير أنه لا بد من معرفة عين الشخص، وأن كل شخص ستعبر له الرؤيا بما يناسبه تماما. فقد يرى شخصان رؤيا واحدة ويختلف تفسيرها تماما بين هذا وهذا. قد تفسر لهذا بإيجابية عظيمة جدا، وتفسر هذا بسلبية شديدة جدا. ذلك لأن كل أحد لا بد أن تنزل عليه رؤياه وتعبيرها بحسب ما يناسب مقامه. ثم بعد هذا ننتقل إلى الجانب الثاني الذي هو كيفية الرؤيا. ما حقيقة الرؤيا وكيفيتها؟ هذا الجانب سنتحدث عنه إجمالا. ما معنى نتحدث عنه إجمالا؟ أي نتحدث عن كيفية الرؤيا كما عرفها العلماء، ثم بعد ذلك يأتي تقسيمها ليتبين لنا من خلال التقسيم الرؤية الصالحة أو الصادقة والرؤية التي تكون من الشيطان والرؤية التي تكون بسبب حديث النفس. لقد حاول العلماء رحمهم الله تعالى أن يبينوا حقيقة الرؤية، وهي في الحقيقة من علم الغيب، فتفسيرها يكون بالنصوص الآتية من علم الغيب أو من عالم الغيب، لكن هذه التفسيرات كما سيتراءى لنا هي تفسيرات لنصوص الوحي التي وردت مفسرة للرؤيا بنوع من الإجمال، فحاول العلماء رحمهم الله تعالى أن يزيدوا تفسيرها، أي تفسير حقيقتها، إيضاحا. قال ابن العربي رحمة الله عليه المالكي المشهور في بيان حقيقة الرؤيا: هي إدراكات بمعنى أنها أمور تدرك، إدراكات يسوقها الله تعالى للعبد على يد ملك أو شيطان، إما بأسمائها أي بحقيقتها، أو بكناها أي بعبارتها، وإما تخليط، ونظيرها في اليقظة الخواطر. هذا تفسير ابن العربي رحمه الله تعالى للرؤية. قل هي إدراكات بمعنى مدركات يدركها العبد في منامه، ولكن من أي طريق؟ الله تعالى يسوقها للعبد إما عن طريق ملك، وهذه الرؤية الصالحة أو الصادقة، أو عن طريق الشيطان، وهذه الرؤية التي تعتبر تحزينا للإنسان، يحاول الشيطان أن يتدخل في هذا الإدراك من أجل أن يحزن العبد. فإما أن تساق للعبد عن طريق اسمائها، أي تكون مطابقة لواقعها، وهذه الرؤية الصادقة هذه لا تحتاج إلى تفسير، وإما أن تساق للعبد عن طريق كناها، أي تكون كناية، وهذه تحتاج إلى تعبير. ثم يقربها ابن العربي رحمه الله تعالى بتشبيهها بالخواطر التي هي نوع من المدركات في اليقظة، فيقول هي نظيرها. ما هو نظيرها في اليقظة؟ الخواطر. نظيرها في اليقظة الخواطر، في الخواطر التي تمر بك وأنت يقظان، تشبه الخواطر التي تمر بك وأنت نائم. فالخواطر التي تمر بك وأنت نائم هي التي نسميها رؤيا، والخواطر التي تمر بك وأنت يقظان هي التي نسميها بالخواطر. وهذه الخواطر التي تمر بقلبك وأنت يقظان لها مصادر أربعة: فإما أن تكون خاطر الملك، وإما أن تكون خاطر النفس الملهمة، وإما أن تكون خاطرا من خواطر الشيطان، وإما أن تكون خاطرا من خواطر النفس والهوى. إذن خاطر الرباني ويتمثل في الخاطر الملكي وفي خاطر النفس الملهمة، خاطر شيطاني إما من الشيطان نفسه وإما من النفس الأمارة بالسوء. فهذه هي المصادر التي تنبع منها خواطرك. فمن غلب عليه الخاطر الرباني كانت خواطره كلها خواطر جميلة. إذا كان الملك الذي يرافقك هو الذي غلبت عليك صحبته، حيث لجأت إلى الله واتخذت من هذا الملك صاحبا لا يفارقك بطاعتك لربك سبحانه وتعالى، فلا يزال الملك يلم بقلبك تلك الإمامة الربانية، ويلقي في قلبك من الخواطر ما يرضي عنك ربك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن للملك لمه وإن للشيطان لمه. فأما لمة الملك فوعد بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فوعد بالشر وتكذيب بالحق. فهناك لمتان تحاولان أن تلم بقلبك، هناك مصدران كل واحد منهما يحاول أن يلم بقلبك. فإن كنت مع الملك كانت إلمامة الملك وعدا بالخير وتصديقا بالحق، وإن كنت مع الشيطان كانت لمة الشيطان وعدا بالشر وتكذيبا بالحق. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم من مغفرة وفضلا. هكذا الرؤيا كما يفسرها ابن عربي رحمه الله يفسر حقيقتها. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان كيفية الرؤيا وحقيقتها: الرؤيا أمثال مضروبة يضربها الملك بأمر الله تعالى للعبد، يضربها الله تعالى، أمثال مضروبة يضربها الملك للعبد في منامه من أجل أن يقيس عليها العبد نظيرها في الوجود. فيفسرها بما يقتضيه المثل، فهي أمثال تضرب للعبد في منامه، أي تظهر على شاشة قلبه برموزها، إما بحقيقتها وإما برموزها، إما بحقيقتها وأسمائها تماما، فتظهر في الوجود والواقع كما رآها، وإما برموزها. وسيأتي بيان الرموز وبيان الحقيقة إن شاء الله تعالى في موضعه. ويقول القرطبي أبو العباس أحمد صاحب المفهم وليس المفسر، المفسر هو أبو عبد الله محمد القرطبي، وأما هذا الذي نتحدث عنه فهو أبو العباس أحمد القرطبي الذي شرح صحيح مسلم بكتابه المسمى بالمفهم رحمه الله تعالى. لقد اختلف الناس في كيفية الرؤيا قديما وحديثا، وقال غير المتشرعين، يقصد الذين لا يصدرون من بيان الرؤيا وكيفيتها من الشرع، يصدرون خارج الشرع، والرؤيا كما ذكرنا هي غيب ولا تعلم إلا من مصدر الغيب، إلا من الوحي، بل سميت وحيا كما رأينا في النصوص السابقة. يقول: وقال غير المتشرعين فيها أقوالا متعددة مختلفة، وصاروا فيها مذاهب مضطربة عريت عن البرهان فأشبهت الهذيان. حين تحدثوا عنها خارج الوحي لم يكن لهم عليها برهان، كيف يكون لهم عليها برهان وهم يتحدثون خارج منطقة الوحي، يتحدثون عنها في ظلام خارج نور الوحي؟ لأن الذي ينير حقيقتها هو نور الوحي، هم يتحدثون عنها بمجرد عقولهم خارج منطقة الوحي، فهم يتخبطون في ظلام. لذلك عريت تفسيراتهم للرؤيا وبيانهم للرؤيا عن البرهان فأشبهت الهذيان. قالوا: السبب في ذلك أنهم أعرضوا عن منهج الأنبياء. فلما أعرضوا عن منهج الأنبياء وقعوا فيما وقعوا فيه. ثم يأتي في هذه العصور المتأخرة شخصية من شخصيات اليهود المعروفة عالميا، وهو فرويد. هذا اليهودي يريد أن يفسر الرؤيا ويكتب كتابا في ذلك يسميه تفسير الأحلام، ثم تنسب إليه مدرسة تسمى بالمدرسة التحليل النفسي، ويريد أن يحلل هذه النفس العميقة، هذه النفس العظيمة العجيبة التي هي من آيات الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فيحشر نفسه وأنفه في هذا المضيق الذي ليس له منه ذرة من علم، فيجعل الرؤيا أي ما يراه الإنسان في منامه عبارة عن الإفرازات التي يفرزها ما يسمى اليوم بالجنس، بمعنى أن ما يراه النائم في رؤياه إنما هو إفراز للدافع الجنسي، لأن هذا اليهودي يفسر كل حركات الإنسان بأنها حركات بدافع جنسي، أي أن الإنسان حيوان جنسي يخرج إلى الدنيا فيلتقم ثدي أمه بدافع جنسي، ويتبرز بالدافع الجنسي ويأكل ويشرب بالدافع الجنسي ويتحرك بالدافع الجنسي ويتعلم بالدافع الإنسي، كل حركات الإنسان عنده الدافع لها هو الجنس، طلب الجنس في كل شيء. هكذا يهبط بالإنسان إلى هذا المستوى الذي هو أدنى من مستويات الحيوان. ولذلك فتعبيره وتعبير أمثاله وأتباعه للرؤية تعبير جنسي. فإذا رأى الإنسان عندهم في النوم ما هو على صورة الدائرة كالخاتم والسوار والغار والدائرة، فيفسرون ذلك بفرج المرأة. وإذا ما رأى في منامه الشيء المستطيل كالسيف والعصا وما إلى ذلك يفسرونه بفرج الرجل. وإذا رأى نفسه يتحرك في المنام فيفسرونه بعملية الجنس، وهكذا. هذا هو تفسير هذا اليهودي للمنام. وإنما فسر المنام بهذا التفسير لأنه لم يشم رائحة الوحي. وأما أهل الوحي فقد فسروا الرؤيا بما سمعنا من العلماء الفضلاء، فإن كانت صالحة كان الذي يقوم بها هو ذلك الملك الكريم الذي يشرفك به ربك يا عبد الله، فيحمل لك رؤيا من ربك لتبشرك، وهذه تسمى بالرؤيا الصالحة، ولتنذرك وتخوفك، وهذه هي الرؤيا الصادقة. فالرؤيا بالنسبة للمؤمن إما تبشير وإما تخويف، فبها يرتدع ويعود إلى الله. فكم من أناس بسبب الرؤيا عادوا إلى الله خائفين تائبين منيبين، كمالك بن دينار رحمه الله الذي كان مسرفا على نفسه وكان شرابا للخمر، حين ماتت ابنته الصبية الذي كان متعلقا بها رأى تلك الرؤيا التي ردته إلى الله حتى صار من العلماء الزهاد القانتين الصائمين العابدين. وهكذا هذه حقيقة الرؤيا عندنا نحن أهل الإسلام. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعل رؤيانا رؤيا صالحة رؤيا مبشرة، وأن يسوق لنا ربنا عز وجل منها ما يرفعنا وينفعنا ويزكينا ويطهرنا وينقينا ويجعلنا من عباده الصالحين، إن ربنا سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.